الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المقصد في هذا الباب هو الاطلاع على بعض الرواة التي تكلم فيهم ابن شاهين، وذكر اختلاف العلماء في نقدهم، فمنهم من وثق ومنهم من جرح ومنهم من قال لا بأس به ومنهم من توقف، فيكون هنا ضربة على الترجيح واستخلاص قول في هذا. احنا تعلم أن كتاب التقريب للإمام الذهبي كتاب التقريب للحافظ بن حجر بأنه بيرجح يعني قول من أقوال العلماء، فيعطيك الملخص في الراوي، يكون العلماء اختلفوا في هذا الراوي كما نقل هو في التهذيب اختصارا لتهذيب الكمال، ففي كتاب تهذيب التهذيب نقل اختصارا أقوال العلماء، فهو بيعطي لك في التقريب كلمة واحدة في هذا الراوي، يكون هذا ترجيحه هو بعد البحث والاستقصاء، فيرجح في الراوي قولا، مفهوم؟ فهو المفروض أنت بتجتهد اجتهاد عالي لتنظر في مسألة. حاضر، أنا سأجيب عن الأسئلة بإذن الله. ماشي. أنا رأيت الأسئلة الآن، سأجيبها بعد هذه الجزئية التي نحن بصددها الآن في الكلام على تتمة لكتاب التنكيل، في الكلام على رسالة ابن شاهين، فيكون يعني الراوي عندما تجد فيه اختلاف الترجيح بنظرك بالممارسة وطول الممارسة وطول النظر في الترجيح بين المعدلين والمجرحين يعطيك يعني على الأقل ملكة في هذا الباب. ابن شاهين هو الحافظ الإمام المكثر محدث العراق أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي الواعظ المعروف ابن شاهين، سمع البغندي بن البغندي ومحمد بن هارون وأبا خبيب العباس وشعب بن محمد الزارع، له رحلة إلى دمشق لقى فيها أبا إسحاق بن أبي ثابت ونفس الطبقة. روى عنه أبو سعد الماليني وأبو بكر البرقاني وأبو القاسم التنوخي وأبو محمد الخلال وكثير. قال ابن مكولة ثقة مأمون سمع بالشام وفارس والبصرة، جمع الأبواب والتراجم وصنف شيئا كثيرا. اختصارا هذا في الكلام على ابن شاهين، هو كان ثقة إماما قد كثرت الأخطاء في كتبه، وقد يعني أنكر عليه تقنية وغيره. اختصارا في القول على ابن شاهين، وإلا لسنا بصدد الكلام عليه، نتكلم على بحثه في هذا الباب تربة في الكلام على الرواة لنرى يستطيع المرء أن يصل إلى ذلك أم لا. طيب، أنا بس أنتهي من هذه الجزئية وأعلق على هذا الكلام، سأضرب أمثلة يسيرة. أبان بن إسحاق المدني ابن شاهين نقل قال المنذري لين الحديث، ومنذري أيضا في كلام في مسألة الكلام على الرواة قال المنذري لين الحديث، ثم قال أبو الفتح الأزدي متروك ووثقه أحمد والعجلي، ووثقه أحمد والعجلي وذكر ابن حبان في الثقات. كتاب ابن شاهين قال وحدث القاضي الشريف أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن المهتدي بالله إجازة غيره عن أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شهين الواعد رحمه الله تعالى. ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه. ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه. فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه ومن قيل فيه قولان. قال بأنت ذلك بالتراجم ليعرف إن شاء الله تعالى هذا قول ابن شهين رحمه الله تعالى. ذكر بعض الرواة. أول الرواة الذين ذكرهم ابن شهين أبان ابن أبي عياش. أبان ابن أبي عياش والخلاف فيه. روى ابن شهين بإسنادي عن شعبة قال لولا الحياء من الناس ما صليت على أبان ابن أبي عياش. طبعا هذه فيها دلالة واضحة جدا على تضعيف شعبة لأبان ابن عياش. روى الناظر ابن شميد عنه أيضا أنه قال لأن أقطع الطريق أحب إليه من أن أروي عن أبان. يعني هذا فحش تجريح. هذا فحش تجريح في أبان ابن أبي عياش. وعن علي بن مسهر. وعن أصلا المفروض هذا الباب يكون على السبورة أيضا. يعني يكون الأمر على السبورة. لأن في السبورة أقسمها إلى قسمين. أجعل المعدلون في جانب والمجرحون في جانب. وننظر مع إثبات الجرح والتعديل الذي جاء عن علماء الجرح والتعديل. فننظر في وجه الترجيح بين الرواة بعضهم وبعض. نقل وقال عن علي بن مسهر. قال عن علي بن مسهر قال سمعت أبا حمزة قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان ابن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال فأخبرني حمزة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرضها عليه فما عرف منها إلا اليسير 5 أو أقل أو أكثر. قال فتركت الحديث عنه. طبعا هذه صراحة يعني الله المستعان يعني المنامات الحق فيها أنها لا يتبع حكم ولا يمكن أن يجرح أو يوثق راوي بمثل المنامات. وعن أحمد بن حنبل أنه قرأ عليه ابنه عبد الله حديث عباد ابن عباد فلما انتهى إلى أبان ابن أبي عياش قال أحمد بن حنبل اضرب عليها. قال أحمد اضرب عليها كما في العلة للإمام أحمد. وعن يحيى بن عين قال أبان ابن عياش متروك الحديث. كل هذا بعض شعبة أفحش التجريح فيه. أحمد قال اضرب عليها. ابن معين قال متروك الحديث. وعن ابن عائشة هو عبيد الله بن محمد بن حفص نعم من رجال التهذيب قال رجل لحماد بن سلمة يا أبا سلمة تروي عن أبان ابن أبي عياش؟ قال وما شأنه؟ قال إن شعبة لا يرضاه. قال فأبان خير من شعبة. قال يعني حماد بن سلمة قال ذلك. قال فأبان خير من شعبة. تعلمون حماد بن سلمة من الثقات الأثبات. وحماد اختلط بآخرة لكنه كان جليل القدر كان شديدا على أهل البدع. فلما قال له ابن عائشة يعني أنت تروي عن أبان؟ قال نعم أروي عن أبان. ما به؟ قال شعبة لا يرضى. قال هو أوثق من شعبة. قال أبان خير من شعبة. قال أبو حفص بن شيم وهذا كلام الحماد بن سلمة في تفضيل أبان على شعبة هذا فيه إسراف شديد وليس هذا الكلام بالمقبول. وهذا حق وربي شعبة أمير المؤمنين في الحديث فكيف يقارن بأبان المختلف فيه وإن وثقناه. يعني شعبة أفضل وأنقل وأعلم وهذا الإنصاف. الإنصاف هنا ليضع الشيء في موضعه. وقد روى عن أبان نبلاء الرجال فما نفع ذلك ولا يعتمد على شيء من رواياته إلا ما وافقه عليه غيره. يعني هو الانفراد لا يعتمد انفراده وما تفرد به من حديث فليس عليه عمل. مما روى عنه من الثقات سفيان الثوري وحماد بن سلمة والفضيل بن عياض عبد الحرمين وطالب بن حجير ومهدي بن هلال الراسبي والماضي بن محمد والخليل بن مرة نعم لكن هذا ضعيف ومطرف بن طريف وحمزة بن حبيب الزيات. حمزة الزيات طبعا اختلف فيه صاحب القراءة وسابق بن عبد الله وأبو حنيفة ويوسف وأبو يعقوب ابن إبراهيم القاضي محمد بن جحادة وموسى بن خلف وسعيد بن بشير ونافع بن يزيد وزياد ابن سعد ومغيرة السراج وداود بن الزبرقان وإسماعيل بن عياش وأيضا مصاد ابن عقبة وهشام بن الغاز وأبو إسحاق الفزاري وهياج بن بسطام. هياج بن بسطام فيه ضعف. وزفر ابن الهذيل وجعفر الأحمر وأبو عبيدة أيضا وجاء ابن الزبير. فانظر هنا اختلف العلماء في أبان بن عياش أو أبان ابن أبي عياش. وهناك الحق أن يعني أهل الجرح والتعديل من المتشدد والمعتدل والمتوسط قد ضعفهم وإن روى عنه نبلاء الناس. حماد أحسن القول فيه لكن شعبة أفحش التجريح فيه. وأحمد بن معين أيضا قال متروك الحديث فأفحش في الجرح فيه. وأحمد بن حنبل أيضا تركه وقال اضرب عليه. فهؤلاء العدول من الذين أكثروا في الكلام عن الرواة كأحمد بن معين وأيضا كشعبة ومن المعتدلين كأحمد وغيره قد ضعفوا أبان بن أبي عياش. فالصحيح أنه ضعيف وإن ورد التوثيق فيه. هذا الترجيح بين التوثيق والتجريح هذا الذي أردته أن نسير فيه تكملة في كلام على التنكيل. نبين ذلك لكن أود أن يكون ذلك على السبورة حتى نعلم كيفية التفريق بين التجريح والتعديل في هذا الباب. أسد بن عمرو البجلي قاضي واسط أيضا قد ورد الخلاف فيه. روى ابن شهيم بإسناده عن يزيد بن هارون أنه قال لا تحل الرواية عنه. يزيد بن هارون من ثقات الأثبات. وقد جاء عن ابن عمار أيضا أنه قال أسد بن عمرو صاحب رأي ضعيف الحديث. وعن عثمان بن أبي شيبة أنه قال هو والريح سواء. وهذا فحش في التجريح أيضا. يعني شوف يزيد بن هارون قال لا تحل الرواية عنه وعثمان بن أبي شيبة قال هو والريح سواء لا شيء في الحديث إنما كان يبصر الرأي. لذلك أحمد قال صاحب رأي. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصري أسد بن عمرو البجلي صاحب رأي لا بأس به. طبعا يقول صاحب رأي لا بأس به وكأنه قال صاحب رأي هذا الذي ينشغل به لكنه في الحديث لا بأس به. قال أبو حفص وليس كلام ابن عبد الله بن عمار بتزكيته حجة. يعني لا يقدم محمد عبد الله بن عمار الموصلي على كلام يزيد بن هارون وعثمان بن أبي شيبة على قول يزيد لأن يزيد بن هارون وعثمان بن أبي شيبة أعلم بأسد من عمرو بن ابن عمار لأن ابن عمار موصلي ويزيد بن هارون واسطي وعثمان بن أبي شيبة كوفي فهما أعلم به ويزيد بن هارون في الطبقة العليا على ابن عمار. وقول لا بأس به ليس مثل قول يزيد لا تحل الرواية عنه. وهنا ترى أنه يرجح ابن شهين أيضا من كلام أبي حفص عمرو بن أحمد بن عثمان بن شهين في ذلك. إذن أسد بن عمرو اختلف فيه. ولكن شوف هنا أيضا مسألة القرب ومسألة الملازمة ومسألة أيضا بلدي الرجل أعلم بما روى. هذه كلها ضوابط وقرائن لابد أن توضع في الاعتبار عند الترجيح من التوثيق والتجريح عند التوضيح وعند الترجيح في التوثيق والتجريح. هكذا تكون الضربة والممارسة. ليتنا يعني نكون في محل السبورة لنتعامل بها ما يهم. فنقف عند هذه. أردنا فقط أن نبين لكم ذكر ما اختلف العلماء فيه أو نقاد الحديث فيه. فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه. رسالة ابن شهين كانت التنكيل أيضا في مع كلام المعلمي اليماني حتى ننتهي منها إن شاء الله يكون هذه على الأقل فيها شيء من الضرب والممارسة. ورزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.